يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مناداة القادر وهو غير حاضر في المجلس هل يعتبر من الشرك أم هو أمر محرم فقط؟ إذا كان يسمعك فهذا مباح، ما إذا كان ما يسمعك فهذا من باب العبث، شلون تدعو واحدا ما يسمعك؟ نعم.